أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله عز وجل، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك مدح نفسه. وعن الأسود بن سرية قال: قلت يا رسول الله: ألا أنشرك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك عز وجل يحب المدح. وعن مطرف بن عبد الله بن شخير عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر، قال: فأتيناه فسلمنا عليه فقلنا: أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا وأنت أطول علينا طولا، وأنت أفضل علينا فضلا، وأنت الجفنة الغراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وفي رواية: ولا يستهوينكم الشيطان. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في كتاب المدح والذم باب ما يجوز من المدح، يعني ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها المدح وما جاء فيه وأيضا الذم. هنا يقول: ما يجوز من المدح، ما يجوز للمؤمن أن يمدحه. إيه يجوز؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك أو فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا أحد أغير من الله سبحانه وتبارك وتعالى، من غيرته سبحانه حرم الفواحش، حرم الحرام على عباده، ما ظهر من هذه الفواحش وما استسروا به وأبطنوه. وجاء أن سعدا رضي الله عنه، سعد بن عبادة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أني وجدت رجلا مع امرأتي أكنت أصبر حتى آتي بأربعة شهداء؟ كنت ضربته بالسيف غير مصفح، كنت ضربته بالسيف غير مصفح، يعني لا أصفح عنه بالسيف، بمعنى أضرب بحد السيف، بحد السيف مش بصفحة السيف بجانب السيف، لا، كنت نزلت عليه بالسيف وقطعت نصفين ولا استنى إن أجيب شهود على هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجبون من غيرة سعد؟ وكان مشهورا بالغيرة، كان شديد الغيرة سعد، وكان غيرة في غير محلها أحيانا، يغار غيرة غير صحيحة أحيانا، ولذلك قال هذا الذي قاله رضي الله عنه. وذكروا عنه أشد من ذلك، أنه كان إذا طلق امرأة لم يجر أحد أن يتزوجه من غيرته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح أن إنسان يكون عن طلقت امرأة خلاص لها حالها ويجوز تزوجها غير، ولكن كان شديد الغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجبون من غيرة سعد؟ سعد غيار شديد الغيرة، ولكن فيها غيرة صحيحة وغير صحيحة. فيقول: لا، أنا أغير من سعد، النبي صلى الله عليه وسلم أغير من عليه الصلاة والسلام، والله أغير منا سبحانه تبارك وتعالى. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. فالغيرة غيرتان: غيرة يحبها الله عز وجل أن يغار على المحارم، أن يغار على محارم الله أن تبتهم، وغير يبغضها الله سبحانه تبارك وتعالى. الغيرة في غير الحق، الغيرة في غير ريبة، إن من غير ريبة يبتدي إنسان من غيرته يتهم امرأة: أنت عملت كذا، أنت بتطلعي عشان كذا، يتهمها بشيء هي بريئة منه. هذه غيرة يبغضها الله سبحانه، ويبغضها يبغض صاحبها الإنسان الذي يفعل ذلك. من أجل غيرة الله سبحانه تبارك وتعالى حرم على عباده الفواحش، فأعذر إليه أن يحرم عليهم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، والوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهنا ربنا سبحانه حرم على عباده الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إذا هنا غير أن تنتهك محارم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يغار أن تنتهك محارم الله، والواجب على المؤمن أن يغار حين يرى محارم الله تنتهك، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولا الله عز وجل يحب من عبده أن يمدحه، والمدح لله عز وجل الثناء الجميل على الله سبحانه بما هو أهل له سبحانه وتبارك وتعالى، تحمده وتمدحه وتشكره وتثني عليه سبحانه بما هو أهله، ولن تبلغ أن تمدح الله عز وجل بما هو أهله سبحانه، ولكن المؤمن يحاوله فيمدح ربه يقول أنت كما أثنيت على نفسك، صرف النهاية يقول إيه لله عز وجل، أعظم شيء ما قاله هو عن نفسه سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتبارك وتعالى، مهما تعد نعم الله لا تحصيها. إذا كنت لا تحصي النعم التي أنعمها علينا سبحانه وتبارك وتعالى، كيف نشكر هذه النعم؟ فلذلك تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، كما يحب ربنا ويرضى سبحانه وتبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ربه بمدائح كثيرة وبمحامد كثيرة كما علمتم في قولي الحمد لله حمدا كثيرا، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه، ملء السماوات ملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد مدح الله وحمد الله، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وغير ذلك من مدح به ربه صلوات الله وسلامه عليه وحمده به. فهنا يقول: لا أحد أحب إليه المدح من الله. إذا هذا الذي يشغل نفسه بالمدح امدح ربك سبحانه تبارك وتعالى، وتثني على ربك سبحانه بما هو أهله وما يستحقه. إذا لا تشغل بالك في مدح فلان ومدح فلان، مش حدوك حاجة، وإن أعطوك أعطوك دنيا زائلة لا قيمة له، وغررته في دينه بمدحك لهم، ولكن امدح ربك سبحانه واحمد ربك يعطيك على ذلك. قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فتقرب إلى الله عز وجل، قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يبقى هنا المؤمن يشغل نفسه بما ينفعه في عادله وأدله في دنياه وأخرى. يبقى هنا في الحديث يجوز أنك تمدح الله سبحانه وتبارك وتعالى، بل يجب عليك أن تحمده وأن تمدحه سبحانه وأن تثني عليه بما هو أهله. أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأن تثني عليه صلى الله عليه وسلم، ماذا أنا خير إلا عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه، وما اهتدينا لدين الله إلا وهو سبب الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فالله أرسله رسولا بشيرا نذيرا سراجا منيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه، فداءنا الخير عن طريقه. ولذلك نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما تعلمنا التوحيد إلا منه صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي عرفنا بربنا سبحانه وتبارك وتعالى بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، هو الذي داءنا بهذا الكتاب العظيم من عند ربنا أرسله ربه رحمة للعالمين، فنثني عليه بما هو أهله صلوات الله وسلامه عليه، ونكثر من الصلاة عليه كما أمرنا ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن هنا خط حاجز بين مدح الله عز وجل ومدح غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. نمدح ربنا ونثني عليه بما هو أهله سبحانه، نمدح نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ناخذ بالنا لا نتجاوز في هذا المدح أن نعطيه صفات لا تكون له صلى الله عليه وسلم وتكون صفات لله تبارك وتعالى. وهنا يحذرنا فيقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى مهما أثنينا عليه، مهما مدحناه وأطريناه صلوات الله وسلامه عليه، لا نجاوز حد النبي صلى الله عليه وسلم في مدحنا، فهو عبد لله عليه الصلاة والسلام. فذلك أنكر على المرأة اللي كانت تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. يبقى لا من قلش كلاما خطأ كلاما كذبا، مع أنه علم أشياء مما غابت عنه، لكن نقول يعلم الغيب بالتعريف، لا الذي يعلم الغيب هنا لام الجنس ولام العهد، هنا الذي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى. ولكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مما غاب عنا، أراه الله عز وجل الجنة، أراه النار، أراه سدرة المنتهى، أراه الملائكة، أراه جبريل، أراه كيف ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى رأى شيئا مما غاب عنا، يبقى يعلم شيئا مما أعلمه الله سبحانه، يبقى هو بطبيعته لا يعلم غيبا ولكن ما يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا جاء من يقول علم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من الغيب لا نعلمها، نحن صدق في ذلك. أما يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا في حديث للأسود ابن سريع، وهو رواه الإمام أحمد بأسانيد بعضها صحيح ولكن فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن، وبعضها ضعيف، بمجموعها تعطي قوة لهذا الحديث. قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى. ألا أنشد، يعني كان الرجل يقول شعرا، فالقصيدة فيها مدح لله سبحانه وتبارك وتعالى، أقولها لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك عز وجل يحب المدح، أما إن ربك عز وجل يحب المدح. يبقى هنا لما قال لنا والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، استثنى وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ذكروا الله في صلاتهم، ذكروا الله في قيامهم وقعودهم وركودهم، ذكروا الله في أشعارهم، ذكروا الله كثيرا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذا هنا إذا كان الشاعر يقول كلاما يثني على الله عز وجل، هذا جميل، هذا شيء جميل أن يثني على ربه سبحانه بشعره وبنسره وبما يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك عز وجل يحب المدح. من الأحاديث حديث لمطرف بن عبد الله بن شخير عن أبيه، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، وفيه أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في رهط، جاء الرجل في وفادة للنبي صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر. قال: فأتينا فدخلنا عليه صلى الله عليه وسلم، أو قال فسلمنا عليه، فقلنا: أنت ولينا. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم، كلامهم في كلام صح وكلام خطأ، حيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيبلغوا، حيوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما تبلغوش في شيء، أنت ولينا، صحيح هو وليهم النبي صلى الله عليه وسلم، من يتولى أمرهم في أمر الدنيا يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويرشدهم، وهو ولي أمر المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، والذي يحكم فيهم بشرع ربه. فقالوا: أنت ولينا، وأنت سيدنا، وأنت أطول علينا طولا، وأنت أفضل علينا فضلا، وأنت الجفنة الغراء. إذا هنا حيبتدوا يقولوا زي ما بيقول الشعراء بقى، يدخلوا يقولوا، وهو صلى الله عليه وسلم أهل لأن يمدح عليه الصلاة والسلام، ولكن لو سكت عليه الصلاة والسلام هؤلاء شعراء، شعراء حيقولوا فيه صلى الله عليه وسلم وحيقولوا في غيره، يبقى يطلعوا من عنده يقولوا سكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول. فذلك وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن لا ما تكتروش بقى في الكلام، ما تعودناش على ذلك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا، وأنت أطول علينا. جاء في حديث أنه قال: السيد الله، السيد الله سبحانه وتبارك، يعني الحاكم والحكم الله سبحانه وتعالى، الذي له السؤدد وله الكمال الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يمنع أن يطلق على العبد باعتبار أنه عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، وقد يكون سيدا لغيره عنده عبيد فيقال السيد فلان سيد، قد يقال ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، قوموا لسعد بن معاذ، قال قوموا لسيدكم أو إلى سيدكم. وهنا ذكر سيد الأنصار سيد الأوس، لا مانع أن يقال مثل ذلك، لكن السيد هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، السيد الله. فهنا لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت أطول علينا طولا، صحيح له الطول وله فضل عليهم صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا بالغوا حينسوا ربهم سبحانه وينسوا أنه صاحب الفضل هو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت أفضل علينا فضلا، أنت صاحب الفضل علينا، لا شك أن له فضلا عليهم، لكن صاحب الفضل هو الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه وعلى الخلق، صاحب الفضل على نبيه وعلى الناس. يبقى حينسوا بقى، يبتدوا يمدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ينسون ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا طولا وأنت أفضل علينا فضلا وأنت الجفنة الغراء، كلام الشعراء، وأنت الجفنة الغراء، كانوا يمدحون الرجل الكريم أنه عنده جفنة عظيمة غراء مضيئة منيرة من عظم حجمها، اللي من بعيد يشوفها، كان من العرب من هم مشهور بهذا الشيء، ان عنده جفنه ما يشيلهاش حد، ما فيش حد يشيلها، جفنه قد الاوضه كده يحط تحتها النيران ويطلعوا لها بسلالم يعبوا منها الطعام منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت صاحب الجفنه، انت الجفنه الغراء، يعني انت اكرم الكرماء، ولا شك انه اكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الانسان اذا بالغ اوعى تنسى ربك سبحانه وتبارك وتعالى الذي هو الأكرم سبحانه وتبارك وتعالى، الذي هو الأعلى، وهو الله الصمد ذو السؤدد العظيم والكمال في كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. فلا تبالغ في المدح حيث تنسى ربك سبحانه، أو تعطي للنبي صلى الله عليه وسلم صفة لا تكون إلا الله عز وجل. إذن خاف عليه من الاندفاع في هذا الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم قولكم، يعني يا أهل الإسلام القول الذي تعلمتموه في الإسلام، فقولوا إلا ربنا علمكم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يبقى لا تحقر في كلامك، ما تكلموش زي واحد صاحبك ما تكلمه تعالى يا فلان تعالى يا علان تقول له، لا، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الرسول، يا رسول الله، يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به كما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن إنه يتنزل أو يبالغ بحيث أنه يعطي صفات لا تكون إلا للرب سبحانه، هذا لا يجوز. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، كأن هنا يستجري من الجري، يجري بكم الشيطان، لا يستهوينكم الشيطان، لا يلعب بهواكم الشيطان. يبقى احذروا من كيد الشيطان يضحك عليكم فتبالغون في المدح والإطراء فتقعون في الشرك بالله سبحانه، أو تقعون فيما لا ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم إن المدح كل ما قاله الله، يبقى تمدحوا بصفة النبوة أنه نبي عليه الصلاة والسلام، أنه رسول، أنه شاهد، أنه مبشر، أنه نذير. والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم لن يؤثر فيه عليه الصلاة والسلام، مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي حنخاف عليه من المدح إن هو يتغر، حاشا له صلى الله عليه وسلم، هذا معصوم، هذا معصوم. لكن الخوف إذا تعود الناس على ذلك يمدحون يمدحون، يبقى شغلة هذا الإنسان المدح فينتظر الأجل، زي ما كانوا يصنعون مع الملوك ومع الأمراء، يذهب الشعراء ويطلب يقوم يمدح القصيدة 10 أبيات 20 بيت، يروح الملك ولا الأمير يديله 100 جمل، يديله 200 جمل، يديله أرض في المكان الفلاني، يعطي على كلام فارغ يقول الشاعر، ويحس بقى هذا الملك أو هذا الأمير إن ده اداله بقى الخلود، إن الخلود هيبقى الشعراء هيذكروا هذا الشيء يديمون ذكره، يبقى ذكره على طول. الذكر الذي يبقى للإنسان هو ما كان في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما تواضع أحد لله إلا ورفعه الله، ومن طلب الدنيا وأبى إلا أن يرتفع فيها يأبى الله إلا أن يضعه فيها. لذلك هؤلاء لم يخلدوا بشيء، وكان من الشعراء من كان صاحب لواء الشعراء إلى النار والعياذ بالله. فلذلك الإنسان المؤمن يحذر من أن يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يمدح أحدا فيعطيه صفة لا تكون إلا لله فيغضب ربه بهذا الشيء، ويجعل هذا الإنسان يتعاظى في نفسه فيتكبر فكأنه قصم ظهره. وفيها أحاديث نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.